السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه بلوغ المرام في كتاب الزكاة، قال عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. رواه البخاري. ولأبي داود أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالثواني أو النضح نصف العشر. بسم الله الرحمن الرحيم. معلوم أن ما تخرجه الأرض من الحبوب والثمار هو مما تجب فيه الزكاة، إذا كان حبا يكال ويدخر، أو كان ثمرا كتمر وزبيب، فإن فيه الزكاة إذا بلغ النصاب. والنصاب في هذه الأشياء في الحبوب والثمار 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، فالمجموع يعني يكون النصاب 300 صاع بصاع النبي عليه الصلاة والسلام. ويقدر في مكاييلنا الموجودة تقريبا 612 كيلو أو أكثر من ذلك، فمنهم من قال أنه إلى 670 كيلو، لكن باب الاحتياط إذا بلغ عنده 312 كيلو كما حرره شيخنا محمد بن صالح الثمين رحمه الله، فإنه يقول حرره يعني صاع النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه وجد مكيالا مكتوب عليه كتابة قديمة منسوب إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه، وأنه يعني يعتبر هو الصاع الموجود على زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فحرر هذا المقدار فبلغ من البر 2 كيلو و40 جرام، فالمجموع يعني إذا صار فلاح عنده من التمر أو من الزبيب أو من الحبوب ما يبلغ 612 كيلو ففيه الزكاة. الزكاة مقدارها كما سمعنا الحديث الآن فيما سقت السماء، يعني إذا كان يشرب هذا الزرع أو هذه النخيل والأشجار، إذا كانت تشرب من المطر أو من الأنهار الجارية أو من العيون، أو كان أثريا يعني بعل، فإنه يدفع العشر، عشر الثمرة. أما إذا كان مما يسقى بمؤونة بالثواني في المكائن بأي وسيلة ينفق عليها مال ففيه نصف العشر، نصف العشر. يعني إذا كان عنده 300 صاع فالعشر منها 30 صاع، نصف العشر 15، وهكذا، وما زاد بالحساب. نعم. وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر. هو السواني يعني سواني يعني إذا كان يصلون الإبل أو البقر أو الحمر كانوا يستسقون عليها الماء، يعني يستخرجون الماء من البئر في هذه الأشياء، هذه تسمى نواضح أو سواني يستخرج بها الماء. فإذا كان يستخرج الماء بهذه الواسطة يعني لم يسقيه بالبطر ولا بالأنهار ولا بالعيون، وإنما تعب عليه أو أو سقاه بالمكاين. الآن ما عندنا سواني، فيها المكاين، فيها الغطاسات الكهربائية، فهذه فيها نصف العشر. أما إذا كان بالأمطار والعيون والأنهار الجارية ففيه العشر كامل، لأنه ما تعب عليه بشيء. نعم. قال الشيخ الفزان حفظه الله تعالى: والبعل هو العثري، سمي عثري لأنه يحصل على الماء بعروقه فلا يحتاج إلى مؤونة. قال بعضهم: كأنه عثر على الماء عثرا بلا عمل من صاحبه. لأن بعض الناس من حين ما تنزل الأمطار الموسمية يذهب إلى قطعة من البر فيزرع فيها إما بر ولا شعير، فيخرج بإذن الله يكون يشرب من هذا الماء الذي تمكن في الأرض فيسمى بعل ويسمى عثريا. هذا ما تعب عليه بشيء، إذا حصده وبلغ نصاب ففيه العشر. أما لو كان يسقيه بمؤونة من بئره بمكينة يسقيه على إبل على شيء، المهم أنه يعني ينفق عليه ويتعب عليه، فإن فيه نصف العشر. أما لو كان بعض المدة بمؤونة وبعضها بغير مؤونة، يعني أحيانا تنزل أمطار فتسقيه وأحيانا يظمأ فيحتاج صاحبه إلى أن يسقيه من البئر بالنواضح بالمكاين، يقولون في هذا في ثلاثة أرباع العشر. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ومعاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: لا تأخذ في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. رواه الطبراني والحاكم. وللدارقطني عن معاذ: فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسناده ضعيف. يعني أن هذا الحديث الذي خصص فيه أربعة الأصناف لم يثبت ثبوتا تقوم به الحجة، بل أن الزكاة تجب في كل ما يكال ويدخر من الحبوب، وفي كل ثمر أيضا وفي كل ثمر أيضا يدخر مثل التمر والزبيب. وأما الحبوب فسواء كان يؤكل أو لا يؤكل، إذا بلغ نصاب وكان مما يكال ويدخر فإنه يؤخذ منه الزكاة. أما تخصيص هذه الأربعة الأصناف الشعير والحنطة وإيش بعد؟ الزبيب والتمر. والزبيب والتمر، هذا يقول إن الحديث لم تقم به حجة، يعني إنه سنده ضعيف. والصحيح أنه أن الزكاة تؤخرج من كل ما يكال ويدخر، سواء من هذه الأصناف الأربعة أو غيرها. إذا كان حبا أو ثمرا يكال ويدخر فإنه يستخرج، يؤخذ منه الحبوب كالعدس أو الذرة، ولو أنها ما ذكرت في هذه الأصناف الأربعة. حتى مثل الحمص والفستق وغيره كله إذا بلغ نصاب فإنه يؤخذ منه الزكاة. نعم. يقال يدخر كيف؟ يدخر يعني يخزن عادة دخارا ثابت، يعني عادته من عادة هذه الحبوب الثمار مما يدخر. أما الادخار الذي الصناعي والذي حصل الآن بسبب وجود الثلاجات، هذا لا يبنى عليه قاعدة، يعني القصة والطماط والفواكه عموما من تفاح أو رمان هذا ليس فيه زكاة، وإن كان الآن يدخر ويكال يعني يوزن، لكن الأصل فيه أنه ما كان لا يكال ولا يدخر، إنما ادخاره الآن بسبب ما أوجد الله عز وجل من هذه النعم الحافظة له لمدة طويلة على حسب البرودة المناسبة له، فهذا شيء حادث لا يبنى عليه قاعدة، لكن زكاته من قيمته إذا تم الحول. من كان عنده من الخضار والفواكه يبيع منها ويأكل ويودع ويجمع يعني يوفر من قيمته، فإذا تم الحول كما قلنا سابقا لكل إنسان يجب أن يكون له شهر معين في السنة، إذا جاء هذا الشهر تحصي ما عندك من الأموال وتزكيه بغض النظر من أين، رواتب أو عندك ورشة عندك مصنع عندك أشياء تزاولها جاءك مال من أي جهة، أنت فلاح تبيع وتشتري عندك أغنام، فالمهم مثل هذه الأشياء تؤخذ زكاتها من قيمتها، يبيع البقول مثل الكراس والبقدونس وغيره هذه الأشياء التي عددها كثير وأسماؤها معروفة، لكن هذه ما فيها زكاة في ذاتها، الزكاة في قيمتها مما توفر عند صاحبها. فلاح إذا جاء الحول الشهر الذي حدده هو لنفسه يحصي ما عنده من قيمة هذه الأشياء أو غيرها من الأموال الواردة عليه فيزكيها. أما أن نأخذ منه بقدونس وبصل ولا غيره نقول هذه زكاة، لا، هذه لا تزكى من ذاتها وإنما من قيمتها إذا توفر. نعم. السلام عليكم. الحجر كان فرق بين حديثين، قال الأول رواه الطبراني والحاكم ثم ذكر حديث معاذ ثم القساء وقال إسناده ضعيف، الحكم للثاني؟ الحديث أين غير الحديث الذي قال إسناده ضعيف؟ إسناده ضعيف الحديث معاذ ثم القساء والبطيخ والرمان والقصر فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، قد عفى عنه مع يعني هذا متأشي مع كلامنا أنه ما فيه زكاة، هو يعني بذاته القصب سكر أو مثلا القثة أو الرمان التفاح ما فيه زكاة، زكاتها من قيمتها، قلنا إذا باعها الفلاح وتوفر لديه من قيمتها يزكيها إذا بلغ نصاب هذه الأشياء، لأنها في الأصل لا تكال ولا تدخر، أما كونها الآن تكال توزن يعني وتدخر هذا شيء طاري لا يبنى عليه قاعدة شرعية، الكلام على الأصل، الأصل ما كانت معروفة أنها تدخر تؤكل في يومها ما تدخر، لكن ادخارها الآن بسبب ما أوجد الله عز وجل لنا من هذه النعم الكهربائية تحتفظ بالأشياء، لكن في الأصل ما كانت موجودة ولا كانت هذه الأشياء مما يدخر، فلا يبنى عليها قاعدة شرعية، تبقى على حكمها، لا زكاة فيها في ذاتها، إنما الزكاة من قيمتها. الفلاح يجني ويقطف من هذا البستان ويبيع ويأكل ويصرف وينفق على مزرعته، فإذا جاء الحول الشهر الذي حدده هو رمضان أو محرم وغيره، كل إنسان منا له شهر معين يخرج فيه زكاة ماله، إذا جاء هذا الشهر يحصي ما عنده من المال سواء من قيمة هذه الخضار والفواكه أو من غيرها فيزكيه، هذا هو الواجب في حقها. أما الحبوب والثمار التي تكال وتدخر في العصر فهذه زكاتها إذا بلغت نصابا، والنصاب قلنا 5 أوسق، وبالكيلوات كما قلنا على حسب ما قرره شيخنا رحمه الله أن 612 كيلو إذا بلغت هذا المبلغ فنقول عليك الزكاة لأن عندك نصاب، وما زاد بالحساب. نعم حسنا تقصد أنا قال في الحديث الأول حديث معاذ قال لهم لا تأخذ في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة، قال رواه الطبراني والحاكم، ثم ذكر حديث معاذ ثم القساء فقال إسناده ضعيف، الأول لم يقل فيه ضعيف لا تأخذ في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة، ما قال ضعيف، لا ضعيف على الحديث الثاني حديث معاذ ثم القساء والبطيخ، نعم قال فيه وإسناده ضعيف، لا أنا مر عليه قريبا أنه أن تخصيص هذه الأربعة لم يثبت، يعني لم يثبت فيها حديث صحيح، تخصيص هذه الأربعة لم يثبت فيها دليل صحيح، مر علينا قريبا قرأناه، وأن تخصيص هذه الأربعة فقط لم يثبت فيها دليل صحيح والله أعلم. نعم قال رحمه الله تعالى عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرجتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. إذا خرجتم الخراص، الخراص معناه التقدير والتخمين، لأن السنة جرت أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أثمرت إذا أينعت الثمار واشتد الحب في سنبله أرسل خراصا يعني يقدرون الثمار والزروع، يخرصونها يعني يقدرونها، فيقولون للفلاح عندك الآن هذا النخل الآن أخضر بدأ به الصلاح، لأنه ما تقدر الزكاة إلا إذا بدأ الصلاح، فيه يعني أكثر بشر وفيه رطب، الآن مجموعه نقدره 1000 كيلو مثلا، ولكن الزكاة لا تخرج منه إلا إذا كان تمر، فإذا جف سيكون عندك 700 كيلو فتخرج زكاتها، إذا جذيت التمر وصفيته فتخرج زكاة 700 كيلو مثلا، هذا هو الخرص المقدر المطلوب. لكن يقول من أجل مراعاة لحال الفلاح لأنه ينفق عليه كثير فيه أجرة، فيه عمال، فيه شيء ربما يتلف بعوامل الجو بإذن الله، حر أو برد أو مطر أو شيء، فيقول تسامحوا يعني أسقطوا عن الفلاح الربع أو الثلث، لا يحسب عليه، مراعاة لحاله وتسامحا معه، يعني ما يدقق في الخرص قال هذا هذه الثمرة ستكون عندك 700 كيلو لابد أن تخرج زكاة 700 كيلو، لا، يقول خفضوا اطرحوا الثلث أو الربع، احسبوا حساب جائحة سماوية تحصل له أو ما يحتاج هو من أكل له ولأهل بيته ولضيفه ولما قد يعتريه ما دام رطبا، يعني ما أمره بالتدقيق مراعاة لحاله. نعم. قال شيخ الفوزان حفظه الله تعالى في هذا الحديث: أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الخارف لأن يترك الثلث للمزارع، إذا قال مثلا هذه ثمرة 3000 كيلو يترك منها 1000 هو ثلث للمزارع لا زكاة فيه. قال: لماذا؟ لأن المزارع يحتاج إلى أن يأكل هو أولاده ومن ينوبه ومن ينزل ضيفا عليه، عليه نوائب، وربما كان عليه أيضا مطالب ديون للناس من تكاليف الزراعة، فيترك له الثلث مما يخرص فلا زكاة فيه، ويؤخذ زكاة الثلثين، الثلث يترك للمزارع يوفى عنه من أجل ما ينتابه من حاجته وحاجة أولاده أو من يأتي إليه أو يكون عليه مطالب ومستحقات. فلم يترك الثلث يترك الربع، يعني أعلى شيء يترك للمزارع الثلث وأدنى شيء يترك الربع، لا يجوز أن يترك له دون الربع، هذا أقل شيء، ولا يجوز أن يترك أكثر من الثلث، الثلث أعلى شيء فيترك ما بين الثلث إلى الربع لحوائجه. نعم، هذا هو من بمعنى الكلام الذي تقرر وذكرته لكم، أن المقصود من إلغاء الربع أو الثلث تخفيفا على الفلاح لأنه ينفق عليه وربما لحقه ديون بسبب ذلك، كذلك هو وأولاده وضيوفه والنازلون به سيأكلون، فيخفف عنه الربع أو الثلث ما يحسب عليه، مثل ما قلنا لو أو مثل ما ذكر شيخنا جزاه الله خير، لو كان مثلا أن هذه المزرعة هذه النخيل قدرت الآن من قبل الخراصين قدرت ب3000 ب7000، المهم قليل أو كثير، إذا قدره يلغي الثلث، فإن لم يلغي الثلث فيلغي الربع، هذا لا يحسب عليه ولا يزكى. أيضا ما يأخذه الحصاد الذي يحصد الزرع أو يجذب النخل، ما يأخذه من هذه ثمرة ليس فيه زكاة، وما يلتقطه اللقاط مما سقط في الأرض ليس فيه زكاة، يعني يسقط في الأرض بعض التمر، يسقط بعض السنبل من الزرع، هذا اللي يجي ناس يلتقطون هذا الساقط ما يحسب ولا يزكى، يعني ثلث والربع هذا يلغى بالرأس المال من الأصل، وما يأخذه الحصاد والجذال أجرة لعمله ما يحسب، وما يلتقطه الإنسان الذي يأتي يدور في المزرعة تحت النخيل في المزرعة في أي مكان يلتقط ما سقط ما في زكاة، إنما الزكاة فيما صفي من الحبوب والثمار وجعل في البيدر، البيدر المكان يسمى الجرين ويسمى البيدر الذي تجمع فيها الحبوب الثمار بعد التصفية وبعد الحصاد، تجمع فيه من أجل أن تحمل وتوصل إما إلى الأسواق وإما إلى المخازن. إذا صفيناها تمور أو حبوب وجمعناها صافية، نشوف الآن كم كيلو تقدر ويلغى الربع أو الثلث ثم تخرج الزكاة من الباقي. نعم. وقال رحمه الله تعالى: ويأخذ من هذا يسر هذه الشريعة وسواحتها، فهي لا تظلم المزارعين وتحرمهم من زروعهم، ولا تحرم الفقراء والمساكين فتهدر حقهم الذي أوجبه الله لهم في أموال الأغنياء، فجمعت بين العدل بين فجمعت بالعدل بين الاثنين، بين أصحاب الزكاة وبين المزكين. نعم. الله عز وجل يقول: آتوا وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، وزرع النخيل والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فهذه المذكورات التي ذكرنا أنها مما يكال ويدخر تخرج زكاتها. وأما الرمان والزيتون، الزيتون فيه خلاف هل تخرج من هل يخرج منه زكاة؟ إذا ثبت أنه يكال ويدخر ادخارا أصليا يعني في الأصل فإنه تخرج زكاته. أما إذا كان يؤكل في الحال في الغالب فلا زكاة فيه، ولكن الزكاة في قيمته إذا باعه صاحبه كما تقدم. والرمان والتفاح هذا معروف كما قلنا سابقا، هذا ما في زكاة، وكذلك في جميع الخضار والفواكه، إنما الزكاة في القيمة. أما ادخارها كما قلنا، ادخارها الحادث الآن الذي الطارئ الذي جاء كان في الدخر بالمستودعات في الثلاجات الكبيرة، ربما تدخر سنة أو أكثر، هذا لا يبنى عليه قاعدة كما ذكرت لكم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عتاب بن أسيد رضي الله عنه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا، رواه الخمسة وفيه انقطاع. نعم. مثل ما إن النخيل يخرص وهو رطب، إذا بدأ صلاحه صار بعضه رطب وبعضه بسر، يخرص وتقدر زكاته كما قلنا، ولكن ما يخرج، ما تخرج الزكاة حتى يصير تمرا، وهذا كررناه أكثر من مرة. يعني يجي الخراص ويقول: هذا عندك الآن 1000 نخلة، الآن فيها 5000 كيلو الآن، لكنها رطب وبشر، فإذا جف سيكون 3000، يعني إذا جف يعني إذا صار تمر، نلغي عنك 1000 فتخرج زكاة 2000 تخرج زكاتها ربع نصف العشر إذا كنت تسقيه وتتعب عليه، أو العشر إذا كان يشرب من الماء الجاري من العيون والنهار والأمطار. وأما العنب فإنها أيضا ما تخرج زكاته عنب، أيضا يخرص هذا الشجر الآن فيه 1000 كيلو من العنب الآن، بدأ به النضج وصلح أكله، لكن هل نخرج زكاته عنب؟ لا. إذا صار زبيبا جف فإنها تخرج زكاته زبيب، مثل ما إن النخل ما تخرج زكاته رطب ولا بسر، وإنما تخرج ثمرا وكذلك الحبوب والثمار. يخرص وهو سنبل قائم في الزرع إذا اشتد الحب يقدر، ولكن يقال الآن هو وهو قائم يقدر بألف كيلو مثلا، لكن إذا جف وحصد وصفي سيصفو لك 700 كيلو. هذا الذي يزكى. فإذا ألغينا أيضا الربع أو الثلث نشوف الصافي ونخرج زكاته. نعم. ذكر الشيخ الهزام مسألة قال وإذا باعها وهي على رؤوس الشجر تؤخذ الزكاة من القيمة، يقدر نصف العشر ويأخذ مقداره من الدراهم التي باعها الواجب فيها نصف العشر، فيأخذ نصف العشر من قيمتها أو العشر إذا وجب فيها العشر من قيمتها. هذا لو باع البستان كله، لكن بعض الفلاحين لأننا نعرف أنه إذا اشتد الحب أو بدأ صلاح الثمر النخل عزل، يعني بعد ما يخرص يعزل عددا من النخيل، يعزلها يضع عليها علامة يحددها من هنا إلى هنا هذا ما يدخل في البيع، يتركه لبيته وللزكاة، إذا جلها أخرج الزكاة منها. أما الجهات الأخرى من البستان هذا هو الذي يبيعه، يبيعه خلاص ما في زكاة، يعني زكاته ستخرج من الجزء الذي عزله. هذا الذي نعرف من بعض الفلاحين الذين نعرفهم طريقتهم. عندي 1000 نخلة جاء الخراص وحجرها خرصها حددها، يجب عليك أيها الفلاح كذا من الزكاة إذا اشتد إذا نضجت البصر والتمر إذا صارت تمرا، عليك مثلا 100 كيلو ستخرج زكاة. طيب هذا أريد أن أبيع بستاني الآن خرص وحددت زكاته، هل أبيعه كله وأخرج زكاته من قيمته نصف العشر أو العشر، أو أعزل قسما من النخل لأخرج منه الزكاة؟ هذا الغالب أنهم يعملون كذا، يعزل الجهة الفلانية يضع عليها علامة يحددها من هذه النخلة إلى هذه النخلة هذه ما تدخل في البيع، يأخذ منها شيء يدخره لبيته ويخرج منها شيء هدايا وشيء للزكاة. هذا الذي نعرف من بعض الناس. وأما مثل ما قال شيخنا لو أنه باع البستان كله ما أبقى شيء فإنه عاد يخير بين أن يخرج زكاته من قيمته نصف العشر أو العشر، أو يشتري تمر ويخرج الزكاة الواجبة عليه. المهم أن الزكاة تخرج من أي طريق، إن شاء الله من هذا البستان أو من بستان ثاني اشترى من السوق كيف، المهم أن الزكاة تخرج بعد أن خرصت وحددت. فالحمد لله ما نقيد الفلاح يقول لا بد تخرج زكاة مالك من بستانك، ما دام انك تأتي بتمر يصلح زكاة او تأتي بحبوب تصلح زكاة ان شاء الله تجيبها من ثمر العام من العام الاول من جيرانك تشتري من السوق ما عليك. يعني لو انك بعت البستان كله او المزرعة كلها وحصدها غيرك الزكاة واجبة عليك ومقررة ومعروفة، اخرجها ان شاء الله تشتريها عندك بالمخازن من العام، نحن نطالبك بالزكاة من اي طريق كان ثم ما نحجر عليك. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال لها أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال يسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فلقتهما. رواه الثلاثة إسناده قوي، صححه الحاكم من حديث عائشة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فقالت يا رسول الله أكنزه؟ فقال إذا أديت زكاته فليس بكنز. رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم. هذه أو هذا حديث السوارين هو الذي احتج به من يقول إن الحلي تزكى، وعلى هذا الذهب والفضة هيا كان حليا أو غير حلي لا بد أن يزكى إذا بلغ نصاب. فمن اعتبر هذا الحديث دليلا قاطع وصححه احتج به وقال الذهب والفضة تزكى أيا كانت حلي أو غير حلي، يلبس أو لا يلبس. وأما من يرى أن عند حديث السورين إما أن يكون له تأويل آخر أو أن زكاتها استعمالها أنها تعيرها من يلبسها أو تلبسها، واحتج بحديث جابر ليس في الحلي زكاة وقد أخذ به بعض الصحابة، فلذلك الخلاف قائم والناس فيه منقسمون إلى قسمين، منهم من يقول الحلي تزكى احتجاجا بحديث السوارين، ومنهم من يقول لا تزكى احتجاجا بحديث جابر وما ذهب إليه بعض الصحابة، وأن الحلي زكاتها لبسها سواء من قبل صاحبتها أو تعيرها من يلبسها، وأنها كغيرها من السلع التي في البيت أو البيت نفسه ثمين، أو الإنسان عنده سيارة ثمينة استعملها ما قيل فيها زكاة. فكذلك قالوا الحلي ما دام منه يلبس ويستعمل فزكاة استعماله. ولذا تجدون الفتوى على حسب ما يعتقد العالم حينما تستفتيه، فمن كان يعتقد أن الحلي لا زكاة فيه إذا استفتيته ويقول لا الحلي ليس فيه زكاة ما دام اتخذ من أجل اللبس والاستعمال، أما إذا كان للإدخار أو للإجارة هذا لا شك أنه يزكى، زكاته على حسب وزنه إذا بلغ نصاب. فمن في مثل هذه الحالة أنت أيها المسلم حسب ما تعتقد في ضميرك وتطمئن إليه نفسك، إن كنت تطمئن إذا لم تزكي الحلي فلا حرج عليه في شأنه، وإذا كان ما يطمئن قلبك إلا أن تزكيه فزكيه ولا يضيع إن شاء الله عند ما يضيع عند الله شيء، يعني أنت اعمل شيء ليطمئن إليه قلبك، لأن المسألة خلافية والخلاف فيها يعني تقريبا الناس فيها متعادلين، يعني ربما بعض الناس يرى كذا ونصف الناس يرى كذا، يعني العلماء قصد، فأنت على ما يطمئن إليه قلبك، استفتي قلبك إن رأيت أنه ما يطمئن قلبك إلا أن تزكي الحلي فالله يعينك، زكاة زوجتك وحلي زوجتك وبناتك ومن تحت يدك تحصيه كل عام وتزنه وتزكي قيمته، لا عبرة في قيمة الشراء، فقد ينخفض وقد يرتفع. وإذا كنت تعتقد أنه لا زكاة فيه ما دام قد أعد لللبس فاطمئن وتوكل على الله، ونسأل الله أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله ملتبسا علينا فنتبع الباطل فنهلك. ونسأل الله الثبات والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله بما قلتم. المسكتان، ما هما المسكتان؟ المسكتان يعني سوارين، سمى مسكة في بعض اللهجات العربية، وهي السوار. الجواهر الثمينة غير الذهب والماس هذه ليس فيها زكاة في ذاتها، لكن إذا كانت تباع وتشترى فهي عروض تجارة. لو كانت أغلى من الذهب، ولو كانت أغلى من الذهب، ولو كانت أغلى، ما دام أنه ما فيها نص، فهذه زكاتها إن كانت تباع فهي عروض تجارة. وأما بالنسبة إذا كان عند المرأة جواهر تلبسها فلا زكاة فيها، ما دامت ليس الذهب ولا فضة، ما دام الخلاف قائم في الذهب والفضة، فالجواهر أصلا ما جاء لها بحث. أحسن الله عليك، إخراج ثلث الزكاة أو الربع في النخيل والعنب يلحق بهما غيرهما من الزروع كالقمح غيره، ايش يعني الغاء؟ نعم، الغاء الثلث والربع. أيه، هذا من الزروع ومن الثمار، يعني مثل ما قال اذا صار بستانك هذا خرصنا فيه وقدرنا فيه 3000 او اكثر او اقل، نلغي عنك الثلث اصلا لا تحسبه، اذا جذيت او حصدت اعزل الثلث هذا لا تحسبه، ما في زكاة. فالذي يصفو زيادة عن الثلث أو الربع تزكي. يقول السؤال، إذا كان العنب لا يجفف وإنما يباع عنبا فكيف يزكى؟ يزكى قيمته إذا كان يبيع، إذا كان يبيعه فيزكي قيمته، يزكى قيمته العشر أو نصف العشر. وإذا كان أهل البلد لا يأخذونه زبيبا يزكي أيضا من القيمة كذلك، لأنه فيه نوع من العنب أصلا ما يصير زبيب، لو يستمر حتى يفسد ما يصير زبيب، ليس كل العنب يصبح زبيب. فمثل هذا تخرج زكاته، إما من جنسه يخرج يقطف منه ويزكي، وإما من القيمة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، وصلى الله وسلم على محمد.